السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيعني حياكم الله جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن ينفع بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعني كما جمعنا في هذه الدنيا على تطلب طاعته وعلى التقرب منه أو محاولة التقرب إليه سبحانه وتعالى، أن يجمعنا جميعا في جنته. اللهم أمين. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. اللهم أمين. طيب، أنا يعني أحاول أن أنا لا أطيل عليكم قدر الإمكان، ولكن أنا حقيقة سعيد جدا باللقاء بكم. تقريبا إحنا بقالنا مدة طويلة ما كانش هناك لقاءات مباشرة مع طلبة المعهد، وأنا الحقيقة يعني أنا في نفسي أحب يعني هذا النوع من اللقاءات وإن كنت مقصر فيه، فلأن العلم يعني الذي ليس فيه يعني مباشرة وتفاعل نوعا ما يعني لا روح فيه. صحيح، بلا شك يعني حتى التواصل الإلكتروني الأونلاين يعني ليس أفضل شيء، لكن هو أحسن ما فيش يعني. تمام، يعني أحسن من الرسائل الجامدة، مجرد الرسائل الجامدة أو الأمور المسجلة الجامدة، يعني ندير نسدد ونقارب يعني. فيعني هذا نوع اقتراب من روح العلم الحقيقية التي فيها، أو روح المدارسة الحقيقية التي فيها أخذ ورد وتواصل مباشر وما شابه، وهذا مهم الحقيقة، هذا مهم جدا جدا الحقيقة. طيب، إحنا يعني عنوانا لهذا اللقاء يعني بأنه كلام عن رمضانيات حنبلية، والحقيقة يعني أنا شخصيا ضد قضية التغول، تغول الفكرة المذهبية على كل شيء، يعني هذا ليس بحسن، يعني مش ده المقصود. يعني من الأمور حتى التي ليست حسنة الهوس الزائد مثلا بقضية التفاسير الحنبلية، شروح الحديث الحنبلية، كتب المصطلح الحنبلية وما شابه، يعني مش هينفع بقى كمان يكون في تزكية الحنبلية، ده هذا قدر ليس حسن من التغول الفكرة المذهبية على كل شيء أو على كل منحة من مناحي الديانة، هذا ليس حسنا، يعني هذا ليس حسنا. كان نحن الأصل إن إحنا يجمعنا الإسلام والمساحات المذهبية لها حدودها، يعني إنه حتى لا يتحول الموضوع لأن في النهاية يعني أديان داخل دين، فما ينفعش كل حاجة تبقى مذهبية يعني. فبالتالي كلامنا النهاردة ليس فيه يعني إيه، ليس المقصود منه مذهبة التزكية أو مذهبة الوعظ أو مذهبة التذكير بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا ليس حسنا، لكن الحقيقة هي فرصة جيدة يعني للضرب على وتر مهم، وهو وتر صدق الانتساب. يعني مثلا الطالب المتمذهب الذي يقول كل شوية قال أصحابنا الحنابلة، قال أئمتنا، قال كذا، قال علماؤنا، أنا حنبلي حنبلي حنبلي، ومع ذلك يعني قد يكون من المشين ومن المعيب أنه ليس عنده شيء من أثر هؤلاء الأئمة ومن أثر هؤلاء الأصحاب ومن أثر هؤلاء العلماء إلا المعلومات، إلا مجرد معلومات وحفظ فروع. يعني هذا قبيح، هذا قبيح، وهذا يدل أن يعني هذا يدل أن الإنسان، انتساب الإنسان يعني لهؤلاء بشكل أو بآخر أو دعوة الاقتداء بهؤلاء، وأن هؤلاء علماؤنا وهؤلاء مشايخنا وهؤلاء أصحابنا، يعني هذه مجرد زخرفة لفظية يخدع بها الإنسان نفسه، وليس هذا يعني من يعني إيه يعني وليس هذا يسلك به الإنسان السبيل التي جعلت هؤلاء أصلا يجتمعون على يعني على بناء هذا المذهب وما شابه، هو ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء حسن، يعني في النهاية أنت محتاج أنك أنت تنظر، طيب أنا أنتسب لهؤلاء وأنا أعظم هؤلاء وأنقل أقوال هؤلاء وأحفظ أسماء هؤلاء وكتب هؤلاء، طيب أنا ما علاقتي بهؤلاء؟ ما علاقتي بهؤلاء؟ هل علاقتي بهؤلاء مجرد حفظ المعلومات، حفظ التقريرات والتحريرات اللي هم حرروها؟ طب هي اصلا لماذا قررت هذه التقريرات وحررت هذه التحريرات؟ ليه كل ان نتعب نفسنا في كذا وكذا؟ مش نصل لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فدي مسألة مهمة، يعني دي مسألة مهمة. لذلك يعني إيه، ده كان المقصد، مش مقصد مذهبة التذكير بالله سبحانه وتعالى. يعني وقريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى، أن روية أن رجلا قد بات عن الإمام عند الإمام أحمد رضي الله عنه، فالإمام أحمد تركه لينام، وذهب يعني أتى له بإناء فيه ماء ووضعه بجواره وهو نايم. فقال الرجل: فلم أقم بالليل ولم أستعمل الماء، ديت نايم طول الليل وما استعملتش الماء، فلما أصبحت قال لي الإمام أحمد: لما لا تستعمل الماء؟ أنت ما استعملتش الماء ليه؟ قول. فاستحييت وسكت، أنا ما عرفتش أقول إيه، قعدت ساكت. فالإمام أحمد قال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. إيه ده غريب قوي، أنت راجل صاحب حديث وبتكتب حديث وتطلب علم الحديث وما بتقومش بالليل، عمري ما سمعتها، دي حاجة عجيبة من العجائب يعني. فنفس الفكرة يعني، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية علق على هذا، وحتى الإمام العلامة شمس الدين بن مفلح لما ذكر هذا الأثر في الأداب الشرعية علق، حتى أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين. يعني لا، ده هو لو كان غير أهل العلم، أهل العلم مش مقصود بالعلماء هنا، مقصود بطلبة العلم، إن الرجل لم يكن من العلماء الكبار لكن كان طالب علم صاحب حديث، فبالتالي إن ترك الناس حتى قيام الليل في السفر وترخصوا في ذلك، لا ما ينفعش طلب العلم. طلب العلم يعني لا، يعني طلب العلم ده أنك تكون طالب علم صاحب حديث صاحب فقه متفقه، دي مش ميزة، مش بتسقط عندك تكاليف، دي بتزود عليك، بتزود عليك، لأن ده ليه ضريبة لابد أنك يعني تدفع هذه الضريبة. وبالتالي لو وإن لم يكره لغير طالب العلم إن هو يترك قيام الليل في السفر، لكن لا، طالب العلم ما ينفعش، طالب العلم ما ينفعش. فما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل، كذلك لا يصح أبدا، لا يصح أبدا، لا ينبغي أن نسمع بمتفقه أو طالب فقه أو نحو ذلك يعني لا يعمل، تمام، لا يعمل بهذا العلم، لا يعمل بمقتضيات هذا الإيه، هذا العلم. وبالتالي الحالة الرمضانية عموما المتعلقة بالعبادة وما شابه الإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الحنابلة المفروض بقى الإنسان بيقول أصحاب أنه مش عارف لهم فيها حال، طب أنت أين أنت من هؤلاء؟ أين مثلا أنه أنت بتقول بتقتدي بهم وتتعلم طريقتهم وما شابه، يعني ولا بناخد منهم اللي على مزاجنا بس، بنقتدي في اللي على مزاجنا فقط. يعني وإن كان طبعا هو مش أنبياء، لكن هذا فيه معنى من أنه في الآخر هو بينقل لك دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني علما وعملا. فبالتالي هنكون يعني كالذين يعني يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضا، يعني فهذا لا يصح. فالحالة يعني الحالة الرمضانية فيها معالم حنبلية بديعة جدا جدا، سواء في الأصول أو في الفروع أو في السلوك، في الأصول أو في الفروع في السلوك. الأصول هي العقائد، العقيدة. وطبعا بلا شك احنا لما بنقول العقيدة حنبلية، احنا لا نتكلم يعني الحنبلية هنا ليست مساوية للحنبلية الفقهية، يعني عندما نقول عقيدة الحنابلة أو العقيدة الحنبلية في السياق العقدي، فهذه تساوي عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي داخل، اللي هي عالية، اللي هي اعتقاد الشافعي واعتقاد مالك واعتقاد السفيان واعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الأئمة الكبار، يعني حتى يذكرهم أصحابنا في كتب العقيدة. فبالتالي يعني فالعقيدة من العقيدة الحنبلية وعقائد الحنابلة لا تختص بالحنابلة الفروع، يعني والحنبلية هنا مش المقصود بها الحنبلية الفروعية، ولكن المقصود بها معنى أوسع من هذا. ولكن مع ذلك يعني المفروض ألصق الناس بهذه العقيدة ومقتضيات هذه العقيدة يعني الحنبلة، حنبلة الفروع. ليه يعني؟ لأنك أنت بتنتسب لواحد يعني أو بتتفقه بطريقة واحد وبأقوال واحد، هو يعني هو علم الدنيا كلها على في هذه الإيه، في هذه العقيدة. تمام، بعد يعني في أزمنة البدع وما شابه يعني، بعد عهد الصحابة والتابعين. فبالتالي يعني كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول غيره من أصحابه، يعني العقيدة نسبت لأحمد ليس لأنه أحمد صاحب هذه العقيدة، لكن لأنه أظهرها ونصرها. فبالتالي لا، الموضوع ليه اختصاص، عشان كده كان يعني هناك من أصحابنا رجل إمام له فضل عظيم اسمه أبو إسحاق العلثي، يعني هذا الرجل لما يعني وقعت مخالفات في العقيده من ابي الفرج بن الجوزي من اصحاب الحنابله، لكن وقع له مخالفات في العقيده، تاويلات في الصفات ويعني وطعن في بعض عقائد الحنابله وما شابه ذلك، فيعني بعث له رساله شديده جدا يعني يذكره فيها بالله سبحانه وتعالى، وكان بيقول له يعني لو انت لن ترتضي يعني عقيده الامام احمد سيبك ما تنتسبش لمذهبه بقى، يعني دي داعي الكذب يعني. تمام، ولا انت لو مش عاجبك، والله لو مش عاجبك يعني عقيده الحنابله، مش عاجبك عقيده السلف، مش عاجبك عقيده احمد بن حنبل، مش عاجبك عقيده هؤلاء الائمه، ما تنتسبش ليهم يعني، مش هذا الانتساب الكاذب. فده المقصود يعني في النهايه في الاخر يعني يعني ان ليس أسوأ شيء كمان ان حد انسان بينتسب بالذات لواحد زي احمد رضي الله عنه وهو يعني ايه ولا يظهر أثر العقيدة التي حارب لأجلها الإمام أحمد في سلوكه، يعني وللأسف يعني العقيدة الحقة، العقيدة التي فعلا يعني تقتات من قلب الإنسان وتمتزج بروح الإنسان، مش يعني العقيدة هي التي تظهر في السلوك، صدق العقيدة يظهر في سلوك الإنسان. عشان كده الإنسان مهما نافح ومهما قرر ومهما حرر ومهما عمل ومهما بتاع وكلام ده كله، وهو لا يظهر أثر هذا الاعتقاد في نفسه وفي روحه وفي عمله، هو كذاب مدعي. يعني هو محتاج يراجع نفسه، يعني عادي، ما هو الإنسان ممكن ينتصر لأقوال معينة، وهي الأقوال هي حق في نفس الأمر، ولكن هوى لهوى في نفسه، هوى لإظهار نفسه وانتصارا لنفسه هو، أو فراغ أو ما شابه ذلك، مش مش مش مش الشيء الذي يعني تتحقق به الرفعه لصاحب هذه العقيده. يعني احنا هنلاقي مثلا مستشرقين بينتصروا على عقيده الحنابله، واحد مثلا زي جورج مقدسي، راجل نصراني ومستشرق، ومع ذلك مثلا متعصب جدا لعقيده الحنابله، ويكتب كتب في الانتصار لعقيده الحنابله وان هي الاقرب لروح الاسلام، ويعني ويرد على من يخالف الحنابله من اشعريه وغيرهم. هل ده بقى واحد مثلا، هذا واحد يعني له رفعة أهل السنة والجماعة مثلا، له رفعة أنه يكون واحد من أهل الحديث مثلا، له هذا المقام في الدنيا وفي الآخرة؟ لا خالص، ده راجل موظف، بس هو كموظف عنده يعني ميل لمدرسة معينة زي أي واحد شغلان أي شغلانة، وهو في اختلاف ما بين أهل هذه الشغلانة، فهو ميل لاتجاه معين وطيار معين مش أكتر. فبالتالي العقيدة الحقة هي التي تظهر، يعني الاعتقاد الحق إن كان يعتقد الإنسان حقا، هي تظهر في سلوك الإنسان. نجد مثلا من أعظم عقائد الحنابلة يعني اللي دفع فيها الإمام أحمد من دمه، أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أن القرآن معانيه وألفاظه هذا كلام الرب جل وعلا، تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الموجود في المصحف كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم به رب العزة جل وعلا. هذا ما ضرب في الإمام أحمد وأوذي فيه كل هذا الإذاء، لما إنسان يقعد يقول يردد هذه الألفاظ ويرد على المخالفين في هذا ويقيم الحجج نحو هذا، وهو لا يجد في نفسه إجلالا زائدا على أي حد للقرآن وعناية بالقرآن، يعني محتاج أنه يراجع نفسه، هل هو صادق في هذا أم لا؟ لأن بلا شك الإنسان يعني هذا يقتضي إيمان الإنسان هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وأن هذه الألفاظ تكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه الحروف والمعاني يتكلم بها رب العالمين جل وعلا، وأن هذا القرآن الذي نقرأه والموجود في المصاحف هو كلام رب العزة جل وعلا حقيقة، هذا يقتضي نوع مزيد من الإجلال والتعظيم والهيبة الشديدة لهذا القرآن والتعلق به. صح؟ مش ده منطقي؟ طيب يعني في النهاية هل يجد الإنسان هذا في نفسه؟ هل يجده في نفسه؟ هل يجده في رمضان خاصة كمان وهو شهر يعني شهر القرآن؟ هل هيجد هذا؟ هل يجد هذا في نفسه ولا لا؟ نفس الفكرة إمام الحنابلة رضي الله عنه مثلا بصفات الرب ومن السلف أهل السنة والجماعة صفات الرب جل وعلا، الإنسان يدرك حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا. هذه ضرب فيها الحافظ عبد الغني المقدسي من أصحابنا، ضرب حقيقة، ضرب ضربا شديدا عشان يعني في مسألة أن نتراجع عن الله سبحانه ينزل ونزول حقيقي. فلا ما طبعا لا نعرف كيفية هذا ولا نعرف حقيقة هذا ولا نعرف وجهه، لكن الإنسان يعني يستشعر مقتضيات هذا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل، لكن لا يعرف كذا، لكن يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا جل وعلا، هذا الفعل من مقتضياته أنه يتقرب إليك سبحانه وتعالى، وأنه ينادي فعلا، ينادي إنذاء حقيقيا ويقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. لو إيمان الإنسان بهذه الأشياء لم تورثه مزيد عناية بلقاء الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه جل وعلا. فيعني فدايما باهت على أقل تقدير، يعني ألطف عبارة نقول ده هذا إيمان باهت، هذا إيمان باهت. فلما تلاقي إنسان بقى عمال ينافح ويناظر ومش عارف كذا وقتها نبله ورد على المبتدأ، وهو أصلا لا يوجد أي أثر من آثار هذا في نفسه وفي عمله وفي روحه، يعني هو محتاج أنه يراجع نيته، محتاج يراجع نيته في ده. الإمام أحمد ضرب بالسياط وامتحن محن شديدة جدا في سبيل هذا، لكن لا، هو الإمام أحمد كان بينافح عن شيء مختلط بلحمه وعظمه ودمه، مش مجرد كلام. وهكذا كان الحنابلة رضي الله عنهم، الحنابلة يعني أكثر الناس أوذوا، يعني أشد الإذاء في كل سنة بسبب هذه العقيدة، لكن كانت مختلطة بدمهم ولحمهم، مش كانت مجرد كلمات، وده اللي خلاهم يصبر على هذا الإذاء الشهيد فيها. فدي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة، دي مسألة مهمة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بالقرآن واعتقاد الإنسان في القرآن، واعتقاد الإنسان في كلام الله سبحانه وتعالى، واعتقاد الإنسان في صفات الله جل وعلا. كل هذه لو لم تنعكس يعني على نفس الإنسان، ففي الآخر فهذا انتساب، مش أقول بقى كمان بس للحنبلية الفقهية، للحنبلية الاعتقادية العامة، لأهل السنة والجامعة، لأهل الحديث، هذا انتساب يعني يعني فيه دخن على الأقل تقدير، يعني لفظة جميلة جدا، حاول بس ما نقولش فيها لفظة قاسية، هذا انتساب فيه دخن. عشان كده لما احنا كان يستعجب إذا طالب حديث لا سمعت واحد سيقوم بالليل، لكن انت بتعمل ايه اصلا؟ يعني انت بتجمع حديث استزادة وخلاص، يعني هتستفيد يعني؟ مش يعني هو مستغرب يعني، ما يعني انت مش بتعمل ده يعني روحك فيه وتفعله وانت يعني تريد ان تعمل وكيف وتعمل به ولأجل ما، انت بتعمل ليه لو ما لو لو لو لم يؤثر فيك انت؟ يعني انت ازاي ماشي كده يعني؟ فهذه مساله مهمه جدا، يعني مش عايز اطيل، لكن القضيه ان في اخر حتى عقيده الحنابلة الاعتقاد له اثر في سلوك الانسان، وهذا الاثر لابد ان يظهر مقتضياته، تظهر مقتضياته في شهر رمضان، في عباده الانسان في رمضان، في احواله، والا يراجع الانسان نفسه، يراجع الانسان نفسه. وكمالك في الفروع يعني في الاخر احنا الفروع دي بنقعد نحفظها وخلاص، يعني نقعد نحفظ الفروع وخلاص، فين العمل بهذه الفروع اللي احنا بندرسها في من مذهب الحنبلي؟ حسنا نجد ان في الفروع كثيره جدا نجدها عندنا في كتب الحنابلة تقتضي ان الانسان بالذات في شهر رمضان يكثر كثيرا جدا جدا جدا من القيام، من الصلاه كما وكيفا، يعني تجويدا وخشوعا وكذلك من حيث الكم. احنا اصحابنا اصلا بيشترطون، يقولون انتوا عارفين ها الحد الادنى من صلاه التراويح لكي تكون الصلاه اللي سماها الانسان دي صلاه تراويح كم ركعه؟ انت عارف صح صح يعني وقت كنت نمتوا تمام في رمضان ولا ايه؟ 20 ركعه. جميل جميل، 20 ركعه. هو المذهب ان طبعا الانسان يعني كل الانسان لو صلى اقل من كده هو يعني الذي فعله هو قيام ليل رمضان، هذا من قيام ليل رمضان يؤجر عليه، لكن الصلاه المخصوصه اللي اسمها صلاه التراويح لها اجر مخصوص، أي الصورة المخصوصة من القيام الرمضاني التي لها أجر مخصوص، هذه التي تسمى التراويح، هذه يقولون الحد الأدنى فيها 20 إيه؟ 20 ركعة. ولكن مع ذلك قالوا أنه لا بأس بالزيادة على 20. تمام؟ ومما يعني إيه مما ذكروه في هذا يعني رواية عبد الله عن الإمام أحمد أن هو قال رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي التراويح. هم حملوه على ما أحصي ركعات التراويح، يعني صلى ركعات في التراويح لا أحصيها. فكان من كثرة صلاته الإمام رضي الله عنه للتراويح يعني مش 20 بقى، أكتر وأكتر وأكتر. والأصحاب في هذا الموطن استدلوا مثلا بأثر عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يقوم بأربعين ركعة في رمضان، التراويح 40 ركعة ويوتر 7 ركعات، يعني 47 ركعة. ومعك بقى زود زي ما أنت إيه، زود زي ما أنت عايز. طب ده ماذا ده موجود عندنا في الكتب؟ هو مكتوب ليه؟ مكتوب عشان نتفرج عليه، عشان نسمعه، عشان نختبر عليه في الامتحان وخلاص. كل دي شكليات، المقصود الأعظم إن احنا نعمل بيها. حتى نجد حتى إشارات، يعني قالوا مثلا من الفروع اللي ذكروها، قالوا إن كان له تهجد جعل الوتر بعده. لو ليه تهجد يخلي، طب ده كأنه إغراء بإنك تعمل، يكون إيه؟ يكون ليك تهجد. تمام؟ يكون ليك تهجد. وقالوا إن هو لو صلى الوتر وحب يصلي، ويقولون إيه؟ جاء في إيه؟ نص الإقناع حتى ويصلي شفعا ما شاء الى ايه الى طلوع الفجر الثاني. طب لا صلي ما شئت ايه ما توترش بعد كده، بس صلي صلي زي ما انت عايز، ده انك تصلي شفع لغايه ما تطلع ايه؟ تطلع الفجر. هذا وان كان فيه ادراك الحكم لكن فيه اغراء، يعني هذا حاجه. وعشان كده نفس الفكره قال ان هو حتى بعد، يعني بغض النظر عن التراويح، بغض النظر عن التراويح، قال انه حتى ان هو لا يكره التعقيب. والتعقيب ان هو يصلي تطوع والوتر بعد التراويح كمان في جماعه. خلصنا التراويح؟ لا، ده خلصنا التراويح بقى، يعني هنقعد كمان هنجتمع ونصلي كمان ايه؟ هنصلي وهنصلي زياده من قيام الليل الايه؟ من قيام الليل الرمضاني. هذا كله مكتوب ليه؟ مكتوب عشان الانسان يعمل به، عشان يؤثر في نفسه، عشان يؤثر في فعله. حتى وهم بيتكلموا في آداب الصلاة في قيام الليل، في فصل صلاة التطوع في قيام الليل، في آداب التهجد، شوف الكلام عن هو زي يستيقظ، وان هو يذكر الله سبحانه وتعالى لما يستيقظ، وان هو يستعمل السواك، وان هو يتوضأ فيحسن الوضوء، وان هو يستفتح. وشوفوا أدعية الاستفتاح التي يذكرونها، يعني يذكرون استفتاح طويل طويل الانسان يستفتح به، وهكذا. هذه كلها من الآداب التي يعد بها الانسان نفسه، يعد بها الانسان ويتهيأ، يجعل للصلاة مهابة في نفسه. لكن تجد إنسان دماغه رايحة جاية رايحة جاية، وداخل الصلاة ودماغه لسه رايحة جاية رايحة جاية، وخرج من الصلاة ولا كأنه دخل فيها ولا خرج منها، ودماغه مش معانا أصلا. لكن لا، الصلاة لا، ده هو لا يقطع كل حاجة أذكار من أول ما يصحى من النوم، يستعمل السواك ويلبس أحسن لبس، يلبس أحسن لبس. وهذا كان من هدي السلف، إن هم كانوا من المعاني الجميلة، كانوا يجعلون للصلاة ونحوها من العبوديات ملابس خاصة، ملابس خاصة، بحيث ان الانسان يتهيأ ان داخل فيه، عارفين ده داخل فيه مود مختلف، داخل فيه في حاله كده مختلفه ليها وضعها الخاص، مش كاني ما فصلتش عما بعد الصلاه ولا ما قبل الصلاه، داخل بنفس اللي كنت بفكر فيه ولسه مفكر فيه طول الصلاه وخرجت بعدها. حتى الامام احمد الصالح في مسائله، صالح ابن الامام احمد، يقول كان لابي قلنسوه قد خاطها بيده فيها قطن، فاذا قام من الليل لبسها. هو كان عامل كده مخيط بايده لنفسه، بس قلنسوه يلبسها على راسه فيها قطن، كان عينها في قيام الليل، لقيام الليل دي بتاعت قيام الليل، حاله خاصه كده، لبس خاص، انا يوم الليل يلبس هذه الايه؟ القلنسوه. على فكره هذا هذا هذا هذه الحال مرويه عن قيد واحد من السلف، مرويه عن وكيع كذلك، اشترى حله نفيسه جدا بجميع ماله 1000 درهم وجعلها للصلاه. هو معاه لبس رخيص كده، في لبس فيه بدل يحوش يحوش يحوش، اشترى انظف حاجه ممكن يشتريها، ما شافش قبلها زيها في حياته ولا شاف بعدها، جابها وعنها للصلاه. لبس العادي اللي على قده اللي على مقدرته ما بيلبسه عادي، يجي عند وقت الصلاه يروح لابس الحله دي بتاعت الصلاه. حاله كده يعني، حاله نفسيه يدخل فيها الانسان بوضع ايه؟ بوضع مختلف. هذا كله مهم. احنا في النهايه بنقرا هذا الكلام ليه؟ عشان نمصمص الشفاه، عشان نعمل بيه. كذلك الحال في قراءة القرآن. احنا مثلا لما نلاقي عندنا نص في المذهب بيقول ده بقى من في رمضان ولا غير رمضان، يكره تأخير الختم فوق 40 بلا عذر. ما يعديش 40 يوم انت ما ختمتش القرآن. وهو ده محطوط ليه؟ يعني هل محطوط برضو عشان احنا دي تبقى مصيبة؟ والله يا جماعة انتوا متخيلين؟ كارثة. كارثة والله ان احنا نقعد نجد دليل النصوص بتمر علينا هكذا ونشرحها ونسمعها ونعمل ولا اي حاجه ولا شيء. خلاص دي من امارات موت القلب. ربنا يعافينا يا رب، والله ربنا يحيي قلوبنا. من امارات موت القلب. يكره كذا يستحب كذا، وانت ولا وانت غرقان في يكره ولا عليك علاقه باللي يستحب ده خالص، وما انزعجتش، ما حسيتش ان في حاجه غلط، ما حسيتش في حاجه محتاجه تتصلح، تحول الموضوع لمجرد ألفاظ لا تؤثر في نفس الإنسان. هذه معناه أن قلب الإنسان في موات، لا يهتز لهذا. يعني أنت شو يكره؟ ما إيه معنى يكره؟ أنت عارف ما معنى يكره؟ هذا شيء يكرهه رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يحبه الرجل لو على. وخاصة من تلقي الحنبلي ودرس في أصول الفقه أن المكروه قد يقال عنه أنه هو معصية، وقد أنه كذا وخالف وأساء لو فعل مكروه. وانت يكره يكره يكره، وانت عمال تعمل الذي يكره يكره يكره هذا، وانت يعني ولا تتاثر ان انت واحد يا عمال تقراه كانك بتقرا جرايد يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى ان هو يحيي قلوبنا، يعني واحنا بنقرا هذا الكلام وبنسمعه وبنحفظه ونشرحه واحنا ولا يعني ولا يفعلوا فينا شيئا، يعني ده في الاخر الانسان يتركه بدل ما يكون حجه عليه يعني عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني يعني فهم ذكروا ان هو يعني يكره الختم في فوق يعني تاخير الختم فوق 40 بلا عذر. مش بس كده كمان، ده هم قالوا يعني في الاخر، هل يعني تخيل بقى البحث، وهذا بحث يعني يفعل فيك يعني يحركك يعني في الاخر، يعني هل يصح وهل يحسن ان الانسان يقرا القران في ثلاث ليالي، ثلاث ايام، في كل يوم 10 اجزاء؟ قالوا حسن ان قراه، هذا فرع عندنا، ان قراه في ثلاث فحسن. بل كمان قال لك ولا بأس كمان فيما دونها، بس أحيانا بقى خاصة في الأوقات الفاضلة، قالوا كرمضان، خصوصا في الليلة التي تطلب فيها ليلة القدر، قال لك ده يستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان، وحتى لو في أمكنة فاضلة فكمان اغتناما للمكان. هو عمال يقول لك لا بأس ويستحب وكتر وحاول، أيوة أكثر من 10 أجزاء في اليوم. طب أنت تعدي عليك رمضان ما تختمش ختمة يعني مثلا، يعني ده يا شيخ، فكان الانسان كان لا يسمع شيئا، كان لا يسمع الاحاديث حتى التي تذكر في الشرح والاثار. يعني دي مصيبه يعني، مصيبه ان الانسان يعني يموت قلب الانسان هكذا يعني. ف يعني ما هو ده هيزداد يوشك بعد كده، انه اذا قيل واتق الله اخذته العزه بالاثم، هيوصل لحالة النفاق. ما هو ده بدايته. فده أمر خطير. إيه قيمة إنك حافظ لو ده دخلك النار؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار يعني منهم رجل تعلم ليقال عالم. وهو الإنسان عمال يتعلم وبيعملش ولا بيهتز أصلا اللي بيسمع إن هو مكروه المستحب. وما تعلمت ليه؟ ما انت محتاج تركز. طيب ما تبقى مصيبه اتعلمت عشان تقال عالم او عشان تباري به العلماء وتجادل به السفهاء، ما انت ربنا هيكب هذا في على وجهه في نار جهنم، ده شيء خطير، السيارات هتخرج منه لا ليك ولا عليك، لا اما انك ترفع به منزله عند الله سبحانه وتعالى، اما تسعر بك جهنم يعني اجل هذا. فانت في الاخر لو يعني لو انسان يعني لن ياخذ هذا بحق يتركه احسن بدل ما تسعر به النار. برضه من الحاجات المهمه جدا نجدها حتى في فروع الحنابلة، العنايه بالصدقه والبر في شهر رمضان، وتجدهم يذكرون ان الصدقه في رمضان، نتكلم عن صدقه التطوع في الزكاه، كتاب الزكاه، يقولون ان الصدقه في رمضان افضل منها في غيره، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل يدارسه في قرآن في رمضان في كل ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فبالتالي وده يقتضي حتى فرح الإنسان بهذا الشهر يعني، وإنه فرح الإنسان بالقرآن. يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه كان يرى أن هذه نعمة تستحق أنه يتصدق شكرا لله على هذه النعمة. ما النبي صلى الله عليه وسلم بداية الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، بس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نعمة أنه مع القرآن، نعمة أنه يسمع القرآن، فده يعني خليه يعني يجود فوق جوده صلى الله عليه وسلم. فمش مجرد الصدقة بس، وإن كان طبعا هذا مهم، ولا الجود بس، ولكن الذي وقع في النفس فدفعها لهذا الجود الزائد. تمام. فبالتالي يعني هذه من الامور المهمه كذلك، ما ينفعش ان احنا نسمع هذا في الاخر فين حلنا من هذه الفروع التي نذكرها. ومن البر في رمضان ما ذكره اصحابنا ان هو من فطر صائما فله مثل اجره، وما بيقولوا كده ليه؟ عشان تفطر صائم، مش عشان تحفظ عشان تحفظ الفرع. عندنا حديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، يعني الفرع هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا حتى يعني اي شيء كان، ولا هذا كلام، هذا ظاهر الخبر وقول كثير من علمائنا، واختار الشيخ الاسلامي ابن تيميه ان المراد الاشباع، مش اي حاجه، مش ترمي له تمر وخلاص انت تشبعه. النبي صلى الله يعني الامام احمد رضي الله عنه، واللي احنا المفروض يعني نقتدي به في هذا في السياق الفروعي هذا، الامام احمد يعني ما ترك شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الا عمل به. حتى إن هو احتجم فأعطى الحجام دينار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دينار ده كتير جدا تمام، خاصة من رجل رقيق الحال كالإمام أحمد. ولكن ده هو النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار، مش هينفع إن أنا أطبقهاش. فنفس الفكرة أنت عمال تسمع هذا الكلام، ما من فطر صائما فله مثل أجره، وأي شيء كان أو إشباع، ولا أي حاجة ولا أي شيء، ما ولكن سمعت شيء، كارثة كما ذكرنا يعني. ومن البر عموما العناية بالناس وتفقد الناس وما شابه، تفقد المريض وما شابه. يعني الرواية المشهورة رواية المروذي عن الإمام أحمد، إن هو أن المروذي خرج مع الإمام أحمد يعود مريضا بالليل في شهر رمضان، فالإمام أحمد قال يعني ابتداء كده من نفسه، قال في شهر رمضان يعاد بالليل، يعاد بالليل، يعني لا يمنعنك ليل رمضان منك تعود الايه، تعود الناس. ويعني وده في معنيين، هذه الروايه فيها معنيين. المعنى الاولاني العنايه بقضيه البر تفقد الناس، والانسان لا ينفصل عن الناس وعن تفقدهم ونحو ذلك، تطيب فطرهم وشبه، وان دي من العبوديات يتعبد بها الانسان في رمضان. ومن المعاني اصلا ان الانسان المفروض، وهذا ما توقعه الإمام أحمد، عنده من الرغبة في الإقبال على العبادة في الليل الرمضاني اللي تخليه لا يعود الناس في رمضان بالليل. يعني هو ليه الإمام أحمد تكلف إن هو يقول للمروذي في شهر رمضان يعاد بالليل؟ لأن هو يرى إن من الطبيعي، من المنطقي، أن طالب العلم، أن العالم، طبعا مسألة فيها خلاف أصلا، يتصور يعني نقل فيها غير هذا، يتصور ان ان ان لا ما عودش، انا عايز اعود بالنهار، لكن الليل ده لله سبحانه، مش قادر ان انا انقطع واسيب الانشغال بالليل الرمضاني ان انا اعمل فيه العبادات واروح انا اعود الناس، ما اعودهم بالنهار. الامام احمد يقول لك لا ما فيش مشكله، لا باس انك تعود الناس ايه بالليل في رمضان. هذا له معنى ان هو يعني الانسان يقع في نفسه ان هو مش عايز يعمل كده، بس يقول لك لا باس انك تعمل كده. طبعا بقى اكيد نحن مش في باله ممكن يكون انسان طالب علم متفقه مثلا ليه رمضاني اصلا بيضيعه في بيتفرج على فيديوهات على اليوتيوب او على الفيسبوك مثلا، يعني اللي بقى يقول له ايه يعني، ربنا يعافينا يا رب. من الامور المهمه جدا في سياق رمضان مساله العنايه بالدعاء والمناجاة ومطلق العبادة والانقطاع لذلك، يعني كما ذكرنا يعني هو بيقول لك شديد على النفس إن أصلا إن هو يعود في ليلة رمضان. وإحنا حتى نجد من الفروع عندنا إن هو يستحب الإنسان كلما ختم القرآن إن هو يرفع يديه ويطيل القيام والدعاء، كما روي عن الإمام أحمد، هو أطال أمره، أمر ابن زياد إن هو يطيل القيام ويطيل الدعاء بعد ختم الإيه؟ بعد ختم القرآن. يأخذ منه الإنسان يعتني بإطالة الدعاء ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى. والأصحاب نصوا كده في الكتب، نص في الإقناع إن هو يستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة. قالوا لأن الحسنات بتضاعف في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. وحتى هم استدلوا بقول السلف جميعا، لان كما قلنا التزكيه ما فيش فيها مذهبيه، الاقبال على الله سبحانه وتعالى ما فيش مذهبيه. في هذا السياق مثلا سنجد ان الشيخ منصور في الكشاف، وحتى ذكره برضو البرهاني بن مفلح في المبدع، قال ذكر ساعتها اثر امام مالك، ان امام مالك كان يترك اصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوه القران. انت الصق بالحديث ولا افقه من مالك؟ ومع ذلك كان يعني يترك كل هذا ويقبل على تلاوه القران. وكان الشافعي يقرا 60 ختمه، وكان ابراهيم النقعي يعني يقول ان تسبيحه في رمضان خير من 1000 تسبيحه فيما سواه. كل هذا يذكره الاصحاب في الكتب ليه عشان نقراه ونعدي عليه ونذكره ونحفظه وخلاص، ونطلع نقوله في الخطب ولا ننشره على الفيسبوك ولا الكلام ده، كي نعمل به. يعني هو تكلف ان هو يذكره ليه؟ لكي يكون هذا محفز. مش انت بتقتدي وتقول لك لما يسمى طالب علم ومتفقه ومالكي شافعي حنبلي، طب هم هؤلاء كان يعني هذا كان حال هؤلاء. يعني من فروع المذهب المهمه طلب ليله القدر في جميع العشر، وفي روايه في جميع الشهر. يعني الجهد المبذول والذي يذكره الاصحاب في مساله تطلب الانسان ليله القدر هذا يفعله في جميع العشر، وذكروا ان هي متنقله. وفي روايه ان هم قالوا ان هو يفعل ذلك يطلبها في جميع الايه؟ جميع الشهر. وقالوا ان هو يستحب له في هذه العشر ان هو يعتكف. ليه؟ من اسباب هذا ان يطلب ليله القدر وهو في ايه وهو معتكف. وقال ولا يستحب له حينئذ في هذه الحال ان يقرأ القران او يدرس العلم او يناظر الفقهاء او يجالسهم او يكتب الحديث او نحو هذا، ولكن يعتكف ولا ينشغل بشيء عن العباده. ولا ينشغل بشيء عن الايه؟ عن العباده. قالوا في النهايه لا، لكن انت في النهايه حتى كان هذا مروي الامام احمد، لو انت مضطر ومحتاج لاقراء القران وتدريس العلم، خلاص ما تعتكفش. انت اعتكفت، يعني قم بحق هذا الاعتكاف على وجهي، يعني على وجهي. ودي مساله مهمه، انك انت انشغلت بعباده، يعني اعطى هذه العباده حقها. ما تبقاش انت قاعد تقرا قران والموبايل كل شويه نوتيفيكيشنز شغاله وعمال تبص فيها وترجع تاني وتعمل ايه. يعني احترم هذه العباده، اعطيها حقها. خلاص ما تقعدش تقرا القران في الحاله دي. كلام جد، انت مشغول ومستني مكالمه ومش عارف ايه، اقعد خلص مكالمتك، خلص حوارك واقفل الكلام ده كله، بعد كده اعطي هذا حقه، عشان ما تفقدش هيبه القران واحترامه. نفس الفكره، انت معتكف، ما تحولش المعتكف لصاله بيتكم، كما يفعل احيانا كثير من الاخوه. ما فرقش اي حاجه خالص قعدته في المسجد عن قعدته في بيته، بنفس الهزار، بنفس الكلام، بنفس الرغي الكتير، بنفس كثره الاكل، بنفس كثره النوم، بنفس كل حاجه. ما تنام اقعد في البيت. يعني لو مش فيش حاجه صغيره خالص، مش شيء صغير خالص. فيعني هذا امر، يعني المفروض الانسان يعني ايه، يعني بغض النظر عن قضيه الاعتكاف، ان هو يعطي العباده حقها. مش عارف تعطيها حقها، خلاص يعني انت عندك شيء تاني عايز تنشغل بيه انشغل، بس اعطي العباده ايه حقها. طبعا افرض واحد مشغول على طول، خلاص يسدد ويقارب، احنا بنتكلمش في كده. افرض واحد يعني هو لا يملك اصلا اكتر من هذا، خلاص يسدد ويقارب. لكن في ان احنا نتكلم ان احيانا يكون الانسان يعني ايه، ان هو مش محتاج ده، يعني مش مضطر لهذا، مع ذلك يعني حاله ان لا يوجد حدود فاصله بين الحاله العباديه وبين الدنيا، الاثنين داخلين في بعض. انت مش عارف هو امتى بيقرا القران وامتى ما بيقراش القران، مش فاهم. الاثنين داخلين في بعض، هو بيتكلم يقرا ايتين ويبص في الموبايل، يقرا ايتين ويتكلم مع ده. ايه ده؟ فين فين فين الهيبه اللي كنت بنتكلم عنها؟ يعني تخيل مثلا ان انت قاعد، احنا عايزين نقول القرآن وعقيدة الحنبلي مثلا، وعقيدة الرجل أهل الحديث من أهل الأثر في القرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإن هذا القرآن موجود في المصاحف، هو كلام الرب جل وعلا. وبقيت إنسان مثلا، تخيل مثلا إنك قاعد قدام حد له هيبة وهو بيكلمك، وإنت عمال تسمع منه وهو عمال يتكلم، تروح أنت سايبه وتناقش في حد على جنب كده وترجع تتكلم. يعني أنا في النهاية لما أكون قاعد مثلا في سيمينار مثلا، ولا قاعدين في ورشة عمل، وفي دكتور محترم كبير له قدر مثلا بيتكلم، بتضايق قوي، يعني بنزعج بشويه، قله احترام قوي، ان في الاخر ان في ناس قاعده عماله تعمل كده، وهو بيكلم عدد قليل ومعنيين في ورشه وكده. يعني مش من الادب، مش من الادب مثلا طالب العلم مشيخك قاعد بيتكلم والشيخ قاعد بيتكلم وانت في النهايه قاعد عماله تتودد مع اللي جنبك، مش من الاحترام. فبالك انت الرب سبحانه وتعالى، انت تسمع كلام الرب جل وعلا. احنا قلنا بقى هكذا، الكلام يميت القلب شيئا فشيئا. يعني وحتى مسألة يعني كلامهم في مسألة إن الإنسان يتقلل من الدنيا قدر الإمكان في الاعتكاف، وقالوا إن هو يستحب لي ترك لبس رفيع الثياب وإن هو والتلذذ حتى بما يباح له قبل الاعتكاف. هذه حالة ينبغي أن يعيشها الإنسان، يعني يتأكد الدنيا انخلعت في قلبه. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ثم الله سبحانه وتعالى فداه. طب ليه؟ يعني أهل العلم أحيانا يذكرون إيه من الحكمة؟ الحكمة اللي بداية إن الإنسان يعني يختبر عمليا أن قلبه لا يتعلق بشيء ولا يقدمه على الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني أول ما سمع هذا الخبر هعمل إيه؟ ده أنا لا، مفيش حاجة، قلبي لن يتعلق بهذا الابن الذي قد أوتيته بعد عناء وبعد سنين وبعد كمان بعد ما إيه بعد ما بلغ معي السعي كمان وكبر ورأيته وتعلق، المفروض يتعلق قلبي بأكثر وأكثر. هل هذا التعلق ممكن يدفع الإنسان إن هو في الآخر يقدم هذا أمر رب العالمين؟ لا، رب العالمين سبحانه وتعالى فرغ قلب إبراهيم من أي شيء ورجع له أمره إن هو يذبحه. خلاص قلبي تفرق. نفس الفكره، انت محتاج، انا حقيقه بغض النظر عن الاعتكاف في رمضان، انت محتاج كل شويه. ما بقولكش عيش فقير، ما بقولكش عيش سيدي زاهد وهكذا في الدنيا، لكن تاكد كل شويه. انت محتاج تعمل، انت تتاكد هي الدنيا في قلبك مستحوذه عليك ولا لا، لو فقدتها يعني ايه هيطيش عقلك. وان في النهايه ما ان سيدنا عمر كان يقول لك شوشينه في ان النعمه لا تزول. طب ما انت تختبر نفسك كده، اختبر نفسك شويه. لو تخليت عن بعض رفاهياتك، تلاقي الاخ مثلا بعض الناس كده لو اتاخد منه الموبايل تماما واتقفل لمده يومين ثلاثه اربعه، عامل زي المدمن حرفيا يعني، ايده بتاكله كده ومش قادر يمسك نفسه، وعنده يعني عنده رغبه داخليه يعني صراع عنيف ان هو يمسك وعايز العيل الصغير بيحاول يعني ايه يعني يتعلل باي شيء. ده ادمان، مشكله، تعلق مرض ينبغي الانسان لا ان هو يتخلص منه. فمن المميزات العظيمه مما يختبر الانسان في موضوع الاعتكاف، لا معلش يعني تخفف كده شويه من الحاله الرفاهيه اللي انت عايش فيها، وتاكد شوف انت هتعرف تعيش من غيرها ولا لا. تاكد ان هي منخلعه خلاص من قلبك، وارجع بعد كده خلاص مفيش مشكله، ارجع تاني. ودي من فكره برضه، فكره من معاني الصيام اصلا، هي دي مباحات تمام، بس يعني كل شويه انت محتاج تتاكد ان المباحات دي عادي انت تترك الله سبحانه وتعالى، عادي ما دخلتش في قلبك، ما استحوذتش عليك، لا ما استحوذتش عليك ان شاء الله انا اقدر اسيبها لله سبحانه وتعالى. جميل، كمل بقى، كل تاني، ارجع كل، اشرب. ده شيء مهم. بل تشوفهم حتى مساله الاجتهاد في العباده، تخيل احنا عندنا فرع مثلا، ده كان حال الامام احمد، نص الامام احمد رضي الله عنه ان هو في العشر الاواخر ها لا ينام الا عن غلبه، ما ينامش الا عن غلبه ولو مع قرب ما، لان في روايه ان في الاخر بيعلل فيها أثناء. يعني ان الامام احمد قال هذا لاجل الايه، من ضمن، لكن هي ليست كل شيء، ان ما يكونش الماء ايه، ما يكونش الماء بعيد يعني. يعني الامام احمد جاء في روايه علي بن حرب ان الامام احمد قال ان المعتكف اذا اراد ان ينام نام متربعا، يعني عشان ما تبطلش الطهارة. انتوا عارفين المذهب عندنا ان الانسان لو غفى يعني تبطل الطهارة لو كان مستلقيا مضطجعا، ولكن لا تبطل الطهارة لو هو غفى وخفق رأسه حتى هذا، لو كان متربعا قاعدا متمكنا من الارض. فكان احمد يقول المعتكف اذا اراد ان ينام نام متربع، وسند راسه سند ظهره كده وقاعد عشان ما تبطلش الطهارة. طبعا هو النوم ساعتها ان هو النوم اللي مش هتبطل معاه الطهاره، مش والله بيشخر يعني. فكان بيقول يعني ولو كان حتى نهارا وحب ينام يستند الى ساريه ونحو هذا، ويكون ماء طهارته معلوما لئلا يقوم من نومه وليس معه ماء. مهم جدا بالنهار بقى، بالنهار ما فيش مشكله، اسند ونحو هذا جميل نام، لكن خلي الميه جنبك. وده معنى مهم جدا. علي بن حرب الراوي قال انما اراد احمد ان يكون ماؤه معلوما، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب. يعني هو لك قبل ما تنام بالنهار، بالليل ما تنامش اصلا، تمام؟ قبل ما تنام بالنهار، ولو هتنام في الاخر يعني ايه تنام متربع نحو هذا، ولو هتنام وهتستند بالنهار نحو هذا تخلي الميه ايه جنبك عشان ما تقومش تضيع وقت وتنشغل بشكل كبير وقلبك يكون منشغل بايه بطلب الماء. تخيل محمد بيقول لك استعد نفسيا وقلبيا عشان ما تضيعش وقت من الانزعاج النفسي في الروحي والاجهاد الروحي والنفسي في البحث عن الميه ونحو هذا يعني. وهكذا يعني مثلا يعني نخرجه على احوال زماننا. لو انت عارف الناس بتنام مثلا في المعتكف بعد الفجر وتصحى كلها على الظهر، انت لو صحيت على الظهر بالظبط هتلاقي كل الدنيا في الحمام. فمعلش تعالى على نفسك، ده انت بقول لك نام وانت ساند، خلاص تعالى على نفسك وحضر ميتك، حضر ميتك لو معلش اصحى بدري شويه مثلا لكي لا ينشغل القلب، تخش بقى في حاله الزحام والخناقه والكتف ومش عارف ايه وملطوع، دي حالة ممكن تذهب عنك بهاء الحالة اللي انت ايه انت بيشوف الحساسية قد ايه في ان انت تحافظ على الحالة الإيمانية بتاعتك في هذا الايه في هذه الحالة. فالأصحاب يقولون ان هو يعني يستحب خلاص ان هو في المعتقد ما ينامش الا عن غلبة، ولو حتى مع قرب الماء، ولا ينام مضطجعا بل ينام متربعا مستندا ونحو هذا اشياء. طبعا يعني انت ممكن انت ما تقدرش تعمل ده، يكون ثقيل عليك، انا مش عايزك تعمله، مش عايزك تعمل ده بالضروره، لكن جنس هذا الانشغال، جنس هذا التأثير، جنس هذه المحاوله، جنس بذل الجهد هذا قدر المستطاع، ان الانسان يجيب اخره على قد ما يقدر، ده اللي موجود. لكن ما يكونش ولا كأن حاجه خالص، ما يكونش ما عنديش من هذا الا الرسوم والصور والالفاظ فقط. نفس الفكرة يذكرون أنه هو يستحب أن المعتكف عموما والمعتكف داخل فيها الجالس في المسجد ولو لفترة يسيرة ولو ظهورها في العشر الأواخر وفي غير العشر الأواخر بس نتكلم خصوصا في العشر الأواخر قالوا يستحب له التشاغل بفعل القرب كل القرب قدر الإمكان الصلاة تلاوة القرآن ذكر الله المناجاة ينشغل بهذا وقالوا أنه هو يستحب له اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحو هذا لأنه كده كده مكروه في غير الاعتكاف وفي غير رمضان فبالك أنت بقى في رمضان وفي العشر الأواخر ونحو إيه ونحو هذا يعني يعني والإمام الخلال من أصحابنا روى عن عطاء أن هو كانوا السلف يكرهون اللي يرهون فضول الكلام يكرهون فضول إيه فضول الكلام وكانوا إيه هو فضول الكلام عندهم ما عدا كتاب الله أن تقرأه وأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه ضروريات الدنيا والآخرة بعد ذلك ما سوى ذلك فضول الكلام مكروه عنده الإمام أحمد رجل صاحب الإمام أحمد في سفينة لمدة طويلة راكب بقى المية تخيل في سفينة هتمشي رحلة طويلة فيقول فيذكر الإمام أحمد طوال الرحلة لم يكن ينطق بشيء لم يذكر الله سبحانه وتعالى كلما نطق لم يقل إلا اللهم أمتنا على الإسلام والسنة بس لكن كده قاعد ساكت أنا برضو مش بقول لك اعمل كده هذا قيم مش كل حد يتحمله لكن يعني ما يبقاش زي ما يقولوا قول أرنان يعني أنا مش هعمل دي بس في المقابل يبقى رمضان شغال وإحنا قاعدين على الجروبس مثلا والمجموعات عمالين نتلاحى في أمور شكلية أصلا يعني ليس هي مش موقف عليها عبادة دلوقتي ومش حتى مدارسة مفيدة ولكن يعني ولكن حرق فعلا يعني أو على الفيسبوك أو على غيره أو مع أي حد أنا مش بقول لك يعني الموضوع يتحول أقول لكش حاول لك تطلب هذه مرتبة تنطقش خاص بتكلمش خالص لكن على الأقل مبدأ عدم الانشغال محاولة اجتناب الجدال والمراء وكثرة الكلام ونحو هذا يكون موجود يضع الإنسان في حسبانه على أقل تقدير طيب من الأمور المهمة جدا برضو في رمضان ونجدد وداخل في اللي احنا بنقوله الصيانة عموما ما قالوا في رمضان خصوصا يعني في كل وقت وفي رمضان خصوصا يجب اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحو هذا يعني هو كده محرم وفي في رمضان التحريم آكد نفس الفكرة الإنسان محتاج يعني أنا من يختبر ذلك في نفسه الغيبة كثيرة جدا نلقى منها الغيبة كثير جدا للأسف والله احنا لا نلاحظ أو الفحش أو التعدي أو نحو هذا بما لا يليق بطلب العلم يعني للأسف بجدها في مجموعات طلبة العلم يعني أخلاق وكلام وأسلوب أنا يعني إما مناقشات مفروض طلبة علم على الفيسبوك ولا على حتى مجموعات وكده أنا آسف بس هو ده أسلوب أهاوي يعني سياق أهاوي طريقة كلام أهاوي الناس قاعد على قهوة بتشيش وكذا مش طالب علم قاعد في مكان له قدسية أو في سياق له قدسية له حرمة لأنك أي مكان ما قاعد فيه أنت بتتكلم في سياق معين في سياق الدين في سياق العلم في سياق قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا السياق له حرمة احترم هذا السياق يعني زي ما قلنا كده في الآخر يعني لو حاجة صحت من غير طالب العلم لا طالب علم يعني لو المسافر هيترك قيام الليل لو مش طلب علم ماشي لكن لو طلب علم من أهل العلم ما ينفعش نفس الفكرة هنا في أخلاقيات كده طلبك للعلم بيحط عليك شيء زائد متطلبات زائدة تحالف كده مع حد يقول مثلا ده دخل مجلس الشعب أصبح شخصية عامة مثلا ما ينفعش إن أنت في حاجات الناس العادية تعملها أنت ما تعملهاش نفس الفكرة يعني طلب العلم أشرف من هذا مليون مرة ويبغي أن يصون المقام والثياب التي الثياب المعنوية يعني هو ارتداها أكثر من ده مليون مرة تمام فبالتالي أنت هتلاقي حتى واحد يقول لك أنت القاضي أنت تحترم المحامي أنت تحترم الروب اللي أنت لابسه الدكتور اللي يحترم البلطو اللي أنت لابسه مش عارف إيه اللي يحترم اللي أنت لابسه العسكري احترم مش عارف ايه اللي انت لابسه ليه وليه وله سلوكه الخاص به بغض النظر بقى انت لابسيه، بس في الاخر ثياب العلم هذه اللي هي الثياب المعنويه هذه اشرف شيء له حرمه، مش هتقوم بها بحقها ما تاخذهاش. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوه احد اشهر سيفه، وقال من ياخذ هذا؟ كل الناس مدت اليه، قال من ياخذه بحقه؟ فاحجم الاكثر. وقال ابو دجان سمك بن خرش قال يا رسول الله من ياخذه بحقه؟ نفس الفكره، ما يعني يتاخذ هذا بحقه، تاخذ الكتاب بقوه. فانت في النهايه اما دخلت هذا المقام يبقى تاخذ هذا المقام بحقه، تدخله بحقه بمتطلباته السلوكيه والاخلاقيه، وإذا ما تدخلوش ما هيكون بلاء عليك زي ما قلنا قبل كده. فينبغي الانسان هو يجتنب كل هذا. والامام احمد، الامام احمد هذا قال ينبغي للصائم ان يتعهد او يتعاهد صومه من لسانه، لا يماري، لا يماري ما يجدلش، ويصون صومه ولا يغتاب احدا، يصون صومه لا يماري ما يجدلش ونحو ايه نحو هذا. وقال ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وحتى أصحابنا في هذا السياق يذكرون عن السلف إن كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتب أحد. إحنا لو مشينا في الأسواق وخلطنا الناس لابد أن يقع غيبة، يعني نقعد هنا نحفظ الإيه؟ نحفظ هذا الصيام. ما يكونش بقى الإنسان صايم ومش غصب عنه بيقع في غيبة، لا ده هو قاعد شغال أصلا في جدال ومراء وفي غيبة ونحو هذا. بل حتى قالوا لا ده مش بس كمان ما يحرم، قالوا يسن بالذات في خصوصا في رمضان ان هو يكف لسانه عما يكره، وحتى يعني قالوا عن المباح، وعن المباح قدر الامكان عشان ما تشتتش قلبك. انت في مرحله، هو وقت ايام معدودات، انت بتحاول انك تجمع قلبك على الخير، حتى في الاخر ما تشتتش قلبك بقى، ما ترهقوش بكلام الدنيا. ما انت بقالك 11 شهر عمال ترغي وتروح يعني ركز هنا شويه في الكام يوم دول. الكلام ده مش بنقول ده، الكلام ده الموجود في كتب المذهب اللي انتوا بتدرسوها صح، ندرسها ليه؟ عشان نعمل بيها صح، عشان نعمل بيها. الامور المهمه في السياق احياء السنه وبث السنه في الناس والعنايه بده، ما يكونش انسان برضو نفسي وخلاص. الامام احمد لما سأله إسحاق بن منصور الكوسج قال الصلاة في جماعة أحب إليك أن يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ فقال يعجبني أن يصلي في الجماعة. ليه؟ يحيي السنة. سنة الناس تجتمع، إنسان يعتني بهذا، وبالتالي من ضمن عنايته بهذا أنه يعتني أنه لا ينفر الناس من هذه السنة. لذلك الإمام أحمد لم يحب أن الإنسان يصلي أكثر من جزء في رمضان، طبعا إلا لو الناس هم طلبوا، لك ما تشقش على الناس، وما حبش ان الناس تترك المساجد وتهجر المساجد. ذكر الامام احمد كان له مسجد يصلي فيه في رمضان، وكان فضل ابن زياد هو اللي بيصلي بالامام احمد، وكان فضل ابن زياد اصلا رجل حسن القراءه جدا جدا، وكانت قراءته بتجذب الناس كده كده، وبالك بقى الامام احمد اصلا كان بيصلي معاه، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب في هذا المسجد، ومسجد بيصلي فيه الامام احمد والامام فيه في فضل ابن زياد. فالامام احمد لما لقى الناس مجتمع في المسجد خرج وصعد درجة المسجد ونظر للناس وخطب فيهم وقال ما هذا؟ تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها؟ فأنكر، كأنه أنكر إيه؟ أنكر هذا. وصرف الإمام أحمد الفضل بن زياد، هو ليه ضد الإمام أحمد؟ عشان إخلاء المساجد، سبتوا المساجد فضتوها. فبالتالي يعني ذكر أنه يعني إيه؟ يعني ذكر حتى ذكر أصحابه أنه ينبغي أنه على جرى المسجد أن يصلي في مسجده، وأن يحيي المساجد قدر قدر الإمكان ونحو هذا. هذا مما ينبغي أن يعتني به الإنسان، يشوف بعناية الإنسان بس مش بنفسه ولكن بأحوال الناس وبظهور السنة في الناس، وقلبه يكون على ده معتني بده. الأمور المهمة جدا استمرارية العبادة، مش بس كده كمان عبادة تستمر حتى يعني لآخر لحظة ممكنة. من المستحب عندنا إحياء ليلة العيد، وحتى لما الأصحاب تكلموا أنه مش الأصل إحياء جميع الليلة، قالوا مما يستثنى من ذلك ليلة العيد، تحيا جميع ليلة العيد. والإمام أحمد كما جاء في رواية الأثرم ورواية المروذي إن ذكر أنه إن يعجبه أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا إلى المصلى، وما يعني وما يلبس ثيابه يوم العيد، لكن يشهد العيد في الثياب التي اعتكف فيها، ثياب الطاعة، ثياب العبادة. هذا تطبيق عملي، يعني ليه؟ إن الإنسان يعني الإنسان لا ينقطع الجو، خلاص رمضان خلص، خلاص مع المغرب آخر يوم انتهى الموضوع، خلاص يعني إيه، انزع كل ثياب العبادة، اخرج من هذه الحالة. لا، ده في شيء كده اللي هو في الآخر، لا لا لا، إذا فرغت فانصب، يعني ده تطبيق عملي لقول الله سبحانه وتعالى، إذا فرغت إيه فانصب. رمضان المغرب جه جميل، الناس بتهل بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، وقيم جميع الليل، جميع الليل، واخرج بهذه الثياب الطاعة اللي إيه جلست فيها. برضو أنا مش يعني مش لازم تعمل كل ده، قد يكون ثقيلا عليك انك تعمل كده، لكن في النهايه على اقل تقدير يعني كل انسان عنده عنايه بيحاول، مش ان هو لا يتفاعل مع هذا، مع هذا الكلام باي ايه، باي صوره من الصور. هذه كله في فروع المذهب، حتى في سلوك، في يعني في الاصول وفي الفروع، في السلوك، في السلوك يعني احنا نتكلم في اصلا الحنابله، يعني مما يلمز به الحنابله احيانا ان هم اهل عباده واهل زهد واهل عمل، ما همش في الفقه، كان هذا مش صحيح طبعا. لكن في النهاية يعني الحنابلة أصلا قوم يغلب عليهم الديانة والزهد، وكثير من الزهاد وكذا وكذا كانوا ينتسبون لهذا الإيه؟ لهذا المذهب يعني، ونحو هذا يعني. فيهم ميل إيه؟ لإليه، لمكان الإمام أحمد في الزهد والورع ونحو إيه؟ ونحو هذا. ويكفي الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد كان إماما في الزهد وإماما في الفقر كما يقول الشافعي، يقول الإمام أحمد إمام في ثمان خصال، منها إمام في الزهد، إمام في الفقر، إمام في العبادة، الإمام أحمد رضي الله عنه. الميموني كان يعني رجل عاصر يعني أحمد والشافعي وهذه الطبقة العالية، وإسحاق، هذه الطبقة الرفيعة العالية جدا جدا جدا. وهو يقول: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من أحمد بن حنبل، عمري ما شفت حد بيصلي صلاة زي أحمد بن حنبل. وبيصف الصلاة كده، وإنه إزاي كل حاجة، كل حركة فيها سكينة، كل حركات، كل عضو يسترخي منه ويرجع الى مكانه مع كل ايه، مع كل حركه. فبقول انا ما شفتش حاجه زي كده. عبد الرزاق، تخيل عبد الرزاق، عبد الرزاق ده تعرف التقى بمين؟ التقى يعني التقى نجوم التابعين يعني، خلاص يعني هذه الطبقات العاليه، طبقات التابعين يعني مختلف. فكان عبد الرزاق يقول: كان احمد بن حنبل اذا صلى يذكرني شمائل السلف. يعني انا لما اشوف احمد، ومعنا عبد الرزاق في يعني يعتبر في طبقه مشايخ احمد يعني، ومع ذلك بيقول انه كان انا لما اشوفه يصلي انا بفتكر يعني صلاه السلف، شيء وقف عنده عبد الرزاق ولقى ان هو محتاج ان هو يعني يحكيه، يخبر به ان في شيء غريب في صلاه ايه، في صلاه مختلف، شيء صلاه، هذه الحال في الصلاه بتذكرني بحال من سبق، مش حال دلوقتي يعني. تمام، وده عبد الرزاق في هذا الايه، في هذا الزمان. حال الامام احمد، احنا هنتكلم بقى في رمضان وحال الشهادة في العباده دي، حال الامام احمد عموما. عبد الله بن الامام احمد بيقول ان ابي كان يصلي في كل يوم وليله 300 ركعه، 300 ركعه في كل يوم وليله عموما. بيقول: فلما مرض من تلك الاصوات اضعفته، بعد الضرب، بعد المحنه، لما اتضرب بالسياط، بيقول اضعفته هذه الايه، هذه الاصوات، الضرب بالسياط اضعف الامام احمد، يعني جعل جسده هزيلا من شده الضرب الذي تعرض له الامام. بيقول: فكان يصلي في كل يوم وليله 150 ركعه. ولما يعني هده الضرب بالسياط، بعد ما هده الضرب بالسياط ما عادش يقدر يجيب 300 ركعه، كان بيصلي 150 ركعه في اليوم والليله. بيقول: وقد كان قريبا من الثمانين، كان في الحاله دي عنده 80 سنه او قريب من 80 سنه، وكان يقرا في كل يوم سبعا، يعني بيختم في القرآن في كل سبعة أيام. بس كده لما أحمد كان ليه ختمتين أصلا، ختمة سبع بالليل، أحيانا كان يختم ختمة للنهار وختمة ليل، فسبع بالنهار وسبع إيه وسبع بالليل وهكذا. والإمام أحمد كان يذكر حاله أنه بعد ما يصلي العشاء، يعني كان يركع ركعات خفيفة صالحة، ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي إلى الصباح، ويدعو بقراءة لينة ونحو ذلك، ويذكر من طول صيامه وكثرة صيامه ونحو إيه ونحو هذا يعني. هذا كان ما يفعله الإمام بعدما هدته المحنة يعني، هذا كان حاله رضي الله عنه يعني، في غير رمضان. يعني لقيت مثلا الإمام أحمد بيحكي مرة كده، يعني هو عايز يقول فايدة عن الصبر، فجعفر بن هاشم وابن أبي هاشم بيحكي، بيقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ختمت القرآن في يوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون. أنا والله أنا ختمت القرآن مرة في يوم كده، تمام، فيعني إيه، فأنا كنت بعيد المواضع التي فيها إيه ذكر الصبر والأمر بالصبر نحو ذلك، فكانت حاجة و90 موضع. فيعني هو بيذكر، هو بيقول ده عشان الفائده بتاعت عدد مواضع الصبر ونحو هذا، لكن في النهايه هو ختم القران في يوم بيدور على مواضع الصبر. ودي مش بس كمان كلام عن كثره العباده ونحو هذا، لكن الكلام حتى عن الكيفيه. ده هو يعني ده هو قاعد وهو بيقرا بيلاحظ، وقاعد عمال ينظر في هذه القراءه لاحظ ان عدد المرات اللي ذكر فيها الصبر او الامر بالصبر او نحو ايه او نحو ذلك. مش تجد الانسان اصلا تساله هو الامام كان بيصلي في ايه في التراويح وبيصلي ايه في العشاء، ما اعرفش اصلا كان بيصلي ايه في العشاء. فرق شاسع عظيم يعني. وبقى حتى محمد في شده محنته، يعني الامام احمد يعني عبد الله الامام احمد ذكر ان هو لما كان مختفيا كان مخي هربان، هو في هذه الحال الشديدة جدا هذه يعني في سياقات المحنة كان بيقول ان هو كان يصلي القيام بالليل في رمضان وحده، فيما ان كان يقوم الليل خلاص في رمضان وحده لما كان مختفيا، كان لا يظهر، كان لا يقابل الناس ومضروب عليه لا يقابل الناس ونحو هذا. وفي هذه المحنة الشديدة لم تصرفه قط، يقوم الليل يصلي القيام بالليل واقف وحده خلاص، يعني أتيح لأنه هو يصلي مكي يصلي موضعه، أغلق دونه النافذة قاعد بيصلي. برضو نعرض الناس أحيانا برضو عنده في العبادات كده مبدأ برضو اللي هو أقول أرنان، يا إما أعبد الله على مزاجي بالطريقة المتاحة لي، يا إما مش عايز الله، يا إما لو أتيحت لي أن أنا أصلي في المسجد الفلاني وراء الإمام الفلاني في الحالة الفلانية وانا هادئ تماما ومش عندي مشاغل هصلي وهحاول وهشاهد. لا، كل ده باظ لاي سبب من الاسباب، ربنا قدر بلاء معين شغل الانسان خلاص بقى باظ. هذا ليس حسن يعني. المكان الذي اختاره الله لك وكتبه عليك وقدره لك اجتهد، ارى الله منك خيرا فيه مهما كان مهما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عبدا، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، وان كان في الساقه كان في الساقه. اي دعوه تقول له اتحط في المكان الفلاني واتق الله فيه واعمل عليك فيه يعمل اللي فيه، عنه هو مكان مش احسن حاجه يعني، بس يقول لك انا مش معنى الناس، لا انا مش هشتغل غير لما اكون في المقدمه، مش هشتغل لما اكون في العته الفلانيه، لا انت قاعد في الحراسه، انت قاعد بتسقي الناس، ماشي انا هعمل وهجتهد واكون في الحراسه. نفس الفكره، الله سبحانه وتعالى اقامك مقام خلاص بقى لك تراب معين، الحاله المثاليه اللي انت كنت عايزها ما عادتش ايه، ما عادتش خلاص، اري الله منك خيرا في الحال اللي انت ايه اللي انت فيه. هذا معنى نبيل، هذا معنى نبيل. انا مش عايز اطول يعني، حتى انا كنت على محمد بس، لكن احوال اصحابنا كثيره جدا جدا جدا فيما يتعلق بحته الايه، بحته رمضان والعنايه برمضان ونحو ايه ونحو هذا. من اللطائف الظريفه جدا ان والد الشيخ الموفق ابن قدامه، ها يعني جاء في ذيل طبقات الحنابلة ان هو قرأ في رمضان 65 ختمه، قرأ في رمضان 65 ختمه والد الشيخ الموفق. الموفق ابن قدامه ده ما طلعش هكذا، طلع من بيت هذا يعني، هذا هو رب هذا البيت وقيم هذا الايه هذا البيت. انا كنت اتمنى حتى ان اخلص قبل كده، انا اسف ان كنت اطلت عليكم، ما كنتش قد يعني اتمنى ان ما كنتش يعني امللتكم يعني، واتمنى ان يكون الرساله اللي انا حبيت ان اوصلها واضحه. يعني بلا شك ان العباده والتذكير بالله ليس حنبليا او شافعيا او نحو هذا، لكن بنقول من يقول انه هو حنبلي، من يقول انه هو كذا، من يقول انه هو كذا، يعني على الاقل يعني يقول هذا بحقه، مش مجرد شكليات، ولكن ينبغي ان هو يكون يعني عمل، يعني هذا مرتبط بالعمل وله اثر في نفس الانسان وفي فعل الانسان ونحو ذلك يعني. بس انا انتهيت من كلامي، لو حد عنده أي سؤال أو نحو هذا أنا يعني